الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نزل به أمين السماء على أمين الأرض تبصرة وذكرى لأولي الألباب، وأودعه سبحانه من العلم والحكم العجب العجاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب ومسبب الأسباب، عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمةٍ بأفضل كتاب، صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى آله وأصحابه الأنجاب، صلاةً وسلاماً دائمين أبديين سرمديين إلى يوم المآب. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله رحمكم الله، واعتبروا بمن مضى من قبلكم نزل بهم ريب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون، هم السابقون وأنتم اللاحقون، سبقوكم بمضي الآجال وأنتم على آثارهم تشد بكم الرحال. أيها الأكرمين، لئن كان الناس يبتهجون بقدوم المولود إلى الدنيا وخروجه من الظلمات الثلاث إلى نور الحياة مستهلاً باكياً وهم فرحون مستبشرون، فإن لأهل الإيمان فرحةً تفوق ذلك الفرح بمواليد أكرم وأعز وأشرف من أولئك المولودين. إنهم المولودون من رحم المشاعر، إنهم المولودون من رحم المشاعر المؤدون للمناسك والشعائر، إنهم وفد الله وضيوفه وحجاج بيته، خرجوا من ظلمة الذنوب مجللين بأثواب المغفرة والتوبة، تغشاهم أنوار الطاعة والقربة، خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، فليس في الدنيا أطهر منهم ولا أبر منهم ولا أكرم على الله منهم، فهنيئا لهم هنيئا وطوبى لهم طوبى. ومن فاته الوقوف هذا العام بعرفة فليقم بحقه لله الذي عرفه، ومن لم يبت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت لأنه أقرب إلى من دعاه من حبل الوريد. أيها المسلمون، إن التوكل منزل من منازل الدين، إن التوكل منزل من منازل الدين ومقام عظيم من مقامات العبودية، بل هو من معالي درجات المقربين. يقول جل ثأنه، يقول جل شأنه وثناؤه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالعبد المؤمن لا يرتقي في مدارج العبودية ولا ينال رضا ربه جل وعلا إلا حين يتبرأ من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته وينسب الفضل لذي الطول. وإني في هذه الخطبة معاشر الأكرمين سأشير إلى بعض النماذج التي وردت في السنة والكتاب والتي اعتمدت على حولها وقوتها ومالها وعلمها فكان لها العقاب من رب الأرباب. فعن صهيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أفطنتم لي؟ يعني هل فطنتم إلى أني أهمس بكلام لا تسمعونه ولا تفهمونه؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم منشأ ذلك فقال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جندا من قومه فأعجب بهم فقال: من يقوم لهؤلاء الجند؟ أعجب بجنده وبقوتهم وكثرتهم فقال هذه الكلمة: من يقوم لهؤلاء الجند؟ يعني من يغلبهم؟ فأوحى الله إليه أن اختر إحدى ثلاث عقوبات: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، وإما الجوع، وإما الموت. فاستشار هذا النبي من معه فقالوا: أنت نبي الله يوحى إليك. ففزع إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخرجه الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم. هذا الحديث في قصة عظيمة ونبأ عظيم، يخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي الكريم الذي أعجب بجنده وعددهم وقوتهم فعاقبه الله عز وجل، وهذه سنة شرعية ثابتة على العبد المؤمن أن يوقن بها وأن يضعها نصب عينيه. ما أعجب عبد قط بما عنده من قوة أو جاه أو مال أو سلطان أو علم إلا عاقبه الله، ولو كان فيهم سيد الخلق وخيرة الصحابة، كما قص علينا ربنا في كتابه حين قال في نبأ نبينا وأصحابه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فبين جل وعلا حال المسلمين لما فرغوا من فتح مكة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام جيش عظيم قوامه 10,000 من المهاجرين والأنصار، وانضم إليهم من انضم من مسلمة الفتح. فقالوا وهم يطاردون هوازن وثقيف: لا يهزم هذا الجيش. فأعجبوا بكثرتهم. هذه العبارة معشر المؤمنين تشبه عبارة ذلك النبي حين قال: من يقوم لهؤلاء الجند؟ فكان العقاب من الله عز وجل: ثم وليتم مدبرين. انفض الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هوازن أي كان رجالها رماه، فرموا المسلمين بالنبل فانفضوا وتراجعوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان جهوري الصوت، أمره أن ينادي، فأخذ ينادي: يا أهل الشجرة، يا أهل سورة البقرة، يا معشر الأنصار، وكلهم يقول يا لبيك، حتى اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأيدهم جل وعلا بجنود لم يروها. فهذا معشر المسلمين سنة من سنن الله الكونية، لا يعجب إنسان بقوته إلا ويعاقبه الله، والعقاب يكون بالهزيمة، ولو كانوا أنبياء مرسلين، ولو كانوا خيرة خلق الله أجمعين. ففي يوم حنين كما ثبت في الصحاح وغيرها اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة من أصحابه من أهل بدر وأهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان، وغيرهم من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، فكان ما كان حتى فاءوا إلى الله عز وجل واعتمدوا عليه. فذلك النبي خُيِّر بين ثلاث عقوبات: إما أن يسلِّط الله عليهم عدوًا من غيرهم أي لجنده، وإما الجوع، وإما الموت. فقام هذا النبي إلى الصلاة فقال: أي ربي، أن تسلِّط علينا عدوًا من غيرنا فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت، لأن الموت لا بد منه. فمات ذلك النبي وقتل من جنده في ذلك اليوم 70,000 قتلهم الله من جند ذلك النبي الكريم عقاباً، لأنه أعجب بعددهم وقوتهم ولم يحل ذلك إلى حول الله تعالى وقوته وطوله. ثم أعود معكم أيها الأحبة الكرام إلى تلك الكلمات التي كان يهمس بها النبي صلى الله عليه وسلم. ترى ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، وماذا كان يهمس، بماذا كان يهمس عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى والتفت بعد صلاته ورأى أصحابه الكرام وأعجبته قوتهم وعدتهم وعددهم، كان عليه الصلاة والسلام يتذكر ما حصل لذلك النبي الكريم فيقول: اللهم بك أصاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته ورأى من حوله من أصحابه وتعجبه كثرتهم وشدتهم وقوتهم، كان يقرر هذه الحقيقة: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، وفي رواية: بك أحول وبك أصول، وبك أجادل وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا معشر المؤمنين من أهم أركان النصر، هو أهم أركان النصر. فمتى ما عرف العبد أن ما معه من العتاد ومن القوة لا يساوي شيئًا، وإنما النصر من عند الله، كتب الله عز وجل له النصر المبين، كتب الله له عز وجل النصر المبين. وهذا أمر ينبغي أن يتربى عليه المؤمن، وأن يعلم أن النصر من عند الله عز وجل، وأن المسلم إذا أخلص لربه واعتمد عليه وتوكل عليه وتبرأ من الحول والطول والقوة واستمسك بالعروة الوثقى، فإن الله عز وجل ينصره لا محالة. وما انتصر المسلمون في غزوة أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا فيها أقوى من العدو أو أكثر عددا، كلا. فكان عليه الصلاة والسلام يهمس دبر كل صلاة بهذا الدعاء: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد: إذا أعجب العبد بنفسه بأي صورة كانت عاقبه الله عز وجل، فمن أعجب بقوته سمعتم ما حصل له، وإن كان نبيا مرسلا مكرما عند ربه جل وعلا. والذي يعجب بماله وثروته كذلك يعاقبه الله عز وجل، كالذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فعاقبه الله عز وجل. ومن يعجب بعلمه وفهمه للشرع يعاقب أيضا، كما جاء في صحيح البخاري أن موسى رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: لا أعلم أحدا أعلم مني على وجه الأرض. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا الخضر. فأعجب صلوات ربي وسلامه عليه بما عنده من العلم وما آتاه الله من الوحي، فأوحى الله إليه أن يذهب إلى الخضر وأن يتعلم منه، وتعلم كليم الله من أحد أنبياء الله، ووقف محتارا أمام الأمور التي كان يفعلها الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، حتى يبين الله عز وجل أن فوق كل ذي علم عليم. ومن أعجب بقوته الجسدية يعاقبه الله عز وجل ولو كان كريما، ويخالف مراده ولو كان نبيا. فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام أقسم أنه ليأتين 100 من نسائه لتحمل كل واحدة منهن وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يستثني ولم يحل الأمر لمشيئة الله، فعوقب فلم تحمل ولا واحدة منهن إلا واحدة أتت بنصف إنسان. وهكذا معشر المؤمنين، لو ذهبنا نستعرض سيرة كل من يعجب بنفسه ولو قليلا وينسى أن الحول والطول بيد الله عز وجل ومن الله، إن كان جاهاً أو مالاً أو علماً أو نصراً أو قوة، فكلها بيد الله. فكن عبداً، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. كن عبداً، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. وكن مطيعاً لربك، يكون سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها. هذا، وإننا إذ نودع عاماً منصرماً ونقف على أعتاب عام جديد، لنقف من ذلك وقفة المعتبر، وننظر في ذلك نظر المدكر، فإننا مع مرور السنين، فإن مرور السنين مدن من الأجل، وإن نهايات الأعوام مذكرة بنهايات الآجال، وهي مشعرة بأن العمر وإن طال فهو قصير، وأن الأجل يبغت فجأة في طرف يسير، وإن للعاقل في ذلك عبرة وعبرة. أما العبرة فهي أن كل شيء إلى زوال، وأن لكل بداية نهاية، ولكل عمر غاية. وأما العبرة فهي أن ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآية وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يؤتى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. وإذا النفوس تقطعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه، إنما تفرح بنقص عمرك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك، ولئن كان الناس في سيرهم إلى الله تتفاوت أحوالهم. فإن المؤمن يسير إلى الله أحسن السير وأكمله، لأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، فإنه إما محسن فيزداد إحسانا إلى إحسانه، أو مسيء فإنه يستعتب. وإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وليعلم المرء أن الأعمال بالخواتيم، فمن أصلح فيما بقي غفر له فيما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. يا من ذنوبه كثيرة لا تعد، يا من ذنوبه كثيرة لا تعد، ووجه صحيفته بمخالفته قد اسود، كم ندعوك إلى الوصال وتأبى إلا الصد. أما الموت قد سعى نحوك وجد، أما عزم أن يلحقك بالأب والجد. إلى كم ذا التفريط والمراح، أأبقى الشيب موضعا للمزاح، لقد أغنى الصباح عن المصباح، ونطقت ألسن الفناء بالوعظ الصراح. أيها المؤمنون، جل الذي بعث الرسول رحيما ليصد عنا يوم الحساب جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين. وارض اللهم عن صحابته الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الكويت عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أمير الكويت لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم بفضلك عمنا، وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير أوله وآخره، وظاهره وباطنه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك. اللهم أنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها غائبنا، وتشفي بها مريضنا، وترحم بها ميتنا، وتدخلنا بها الجنة، وتنجينا بها من النار، وتدخلنا بها الجنة، وتنجينا بها من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.